إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء هذا علينا اللي خد الشريط اللهم صل على النبي الله حاضر حاضر ده في تجليات بقى ما تحرمناش بقى الله يفتح عليك ده مسك يا ابو الشيخ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح في لوح محفوظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب نور يا عم. الله اكبر. نور ازاي هو كده يا شيخ صلاح. اهلا اهلا وسهلا. انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنه على رجعي لقادر. إنه على رجعي لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر الله أكبر. الله اللهم صل على النبي. أهلا بكبير المعلمين. اللهم صل على النبي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم. أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى تجلى عليك يا عم. الله اكبر الذي اخرج المرعى فجعله ثارا احوى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله اللهم صل على النبي على النور ربنا ما تجلى عليك الله الله اكبر سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى الله أكبر اللهم صل على النبي يا سلام على النور ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى Thank you. وأفرت لحما تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله نعم يا عم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الله اكبر يلا يا عم احنا عمالين نسجل يا عم الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي ان شاء الله عندنا يا عم نهار الجمعة يا عم الشريف بتاعنا بتاع الغرغل على النبي اللهم صل على النبي بس خلي بالكم يا هيلم على طول الله اكبر فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وجبتين وهديناه النجدين فلقتحم العقب الله أكبر الله أكبر الله نعم يا عم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في كبد الله أكبر الله الله يكرمك يا عم الحاج الله يكرمك الله يا عم الله أكبر يلا يا عم احنا عمالين نسجل يا عم الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي إن شاء الله عندنا يا عم نهار الجمعة يا عم الشريف بتاعنا بتاع الغرب العظيم اللهم صل على النبي بس خلي بالكم يا هيلم على طول الله أكبر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد الله أكبر اللهم صل على النبي الله عندنا يا عم نهار الجمعة يا عم الشريف بتاعنا تحت الغرفة العجلة. اللهم صل على النبي. بس خلي بالكم يا رب هيلم على طول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وجبتين وهديناه النجدين فلقد حمى العقب أيحسب أن لم يره أحدنا لم نجعل له عينين ولسانا وكفتين وهديناه النجدين فلقد حمى العقبة وما أدريك ما العقبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا صلاه النبي اللهم صل على النبي طول يا عم احد يقول انك ثم لنبدا الله أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وجبتين وهديناه النجدين لاقتحم العقب الله اكبر الله أيحسب أن لم يره أحدنا لم نجعل له عينين ولسانا وجبتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة الله اكبر الله يزيدك نور الله يزيدك نور يا رب الله اكبر اللهم صل على النبي نورها زايد او لا الله اكبر الله نعم نعم نعم ما يشغلش منك ابدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة الله أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما اللهم صل على النبي نورك زايد قوي الله اكبر الله يزيدك نور يا رب الله اللهم صل على النبي نورك زايد قوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا سلام على النور نعم يا عم فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة فلقد حمل العقاب وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله أكبر يا سلام على النور النور فوق وتحت يا عم الله اكبر الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الله الله الله أكبر الله يزيدك نور يا عم إيه يا عم النور ده يا عم إيه النور اللي نازل عليك ده الله أكبر الله أكبر الله ايه يا عم النور دي اللهم صل على النبي ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر الله حبيبك الرسول شوف احنا جاي من مصر حبيبك يعني انا ضحيلك الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اللهم صل على الناس الله اكبر حبايبي كلنا حاجه اللهم صل اللهم صل على الناس اللهم صل على الناس الله اكبر حبايبي كلنا حاجه اللهم صل بالحق وهم لا يظلمون

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله أكبر. الله يجيب لك يا عم. الله الله يجيب لك يا عم. اللهم صل على النبي. السلام على النور. إلهكم إله واحد فهل أنتم لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق Thank you. وقالوا الحمد لله. الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الله الله زيدك. الله اكبر. نعم الله الله اللهم زيدك. الله اكبر. انا منهم يا رب. الله اكبر. لا يا مش صاحب يا الله. الله كلمه ما تجيش مني على صوره عليك انك. وقالوا الحمد لله mm-hmm. بسم الله ليس